فهو لابن الأخ الشقيق، فهو لابن الأخ الشقيق. عرفتم زين الآن؟ زين واضح؟ ها؟ كيف؟ ما في مانع. لا أنت إذا منك نطقت بها عرف. فإذا قال ابن أخ شقيق الوارث في هذه المسألة ابن أخ شقيق وأخ لأب، يقول ورث الأخ لأب، لأن الأخ صار معطوف على ابن، فصار الورثة ابن أخ شقيق والثاني أخ لأب. وإذا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب صارت معطوفة على أخ شقيق، فيكون ورثة اثنان أو اثنين، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، وفي هذه الحال يكون لابن الأخ الشقيق. شوف الآن النحو وأنتم تهاونوا بعضهم بالنحو. نعم طيب انت الوقت بالله. نعم. طيب ما هو ضابط القرب؟ القرب أحد الجهات أحد المراسل، ما هو ضابط القرب؟ أسبق. الأسبق جهة. أسبق جهة. نعم. هو الذي يتصل بالميت أولا. صح. هو الذي يتصل بالميت أولا. هذا القرب. الأقرب هو الذي يتصل بالميت أولا. كبر وابن ابن. ابن ألف أن يتصل بالميت أول درجة. ابن ابن وابن ابن ابن. ابن الأول لأنه يتصل بالميت درجتين وهذا بالثلاث. أبو مجد. الأب لأنه يتصل بالميت بالدرجة واحدة. جد وأبو جد الأول جد. الأول لأنه يتصل بالميت بدرجتين. طيب أخ وابن أخ. الأخ لأنه يتصل بالميت بدرجة يتصل بالأب، وابن الأخ يتصل به بأبي الأب. عم وابن العم. العم لأنه يتصل بالميت بالجد وابن نعم بأول درجة، وابن العم بدرجتين كذا. عم أب وعم جد. عم الأب. عم الأب وإن كان كل منهم يسمى عما لأن عم الجد عم الأب يتصل درجتين. يتصل في الميت بالجد. قول عم الأب أو بأبي الجد. نعم يتصل بالجد الأعلى الذي هو أبو الأب. نعم عم الأب وعمك أنت عم أبي يتصل بك بأبي الجد. صحيح. طيب وعم الجد نعم بمن فوقه. إذن عم الأبي مقدم على عم الجد لأنه يتصل بالميت قبل أن يتصل به ذاك. طيب ابن ابن ابن ابن عم وعم أب للأول ليش وهو نازل عدة درجات؟ لأننا قلنا الذي يصل إلى الميت أولا ها هو الأول. فهنا يتصل ابن العم النازل بالميت قبل أن يتصل به عم الأب أولى ابن عبد العزيز. واضح؟ طيب أضبط هذا القرب. ولهذا يشكل على كثير من الطلبة إذا جاءه سائل يقول هذا إنسان مات عن ابن ابن ابن ابن عمه وعن عم أبيه بالنفس، يبقى حيران عم أبيه بالنفس رجل. نعم وذاك بعيد. شوف الآن عم أبيه يتصل بالميت بأبي الجد، أبو الجد ثم الجد ثم الأب ثلاثة ثم الميت. هذاك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم كم؟ ثمانية كذا. طيب وكيف تخلون اللي فيه ثمانية مقدما على الذي ثلاثة اللي فيه ثلاثة نقول نعم، لأن العبرة بالشيء الذي يقترن فيه مع الميت، والجد الذي يتصل فيه مع الميت هو في ابن العم النازل، ها جده، لأن عمه أخو أبيه يتصل به بالجد، وذاك يتصل بأبي الجد. طيب هذا هو الضابط، اضبطوه تماما حتى لا يحصل عندكم إشكال. وأظن ذكرنا أمس قاعدة له، ها، وهي أن الأقرب ها يحجب الأبعد، وأن الأقرب هو الأب الأدنى إلى من؟ إلى الميت. طيب قال المؤلف رحمه الله: والثانية الأنثى، والثاني الأنثى من ذوات النصف. والثاني الأنثى، من الثاني؟ العاصب بالغير. هم قال إما عاصب بالنفس أو بالغير، يقول الثاني يعني العاصب بالغير. الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. ما شاء الله عليه، اختصار. الأنثى من ذوات النصف وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، أليس هؤلاء هم الإناث من ذوات النصف؟ طيب مع ذكر ساوى لها في الوصف، مع ذكر ساوى لها في الوصف يعني والدرجة، لأن الدرجة من الوصف. فالبنت مع الابن عصبة بالغير، وبنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة بالغير، والأخت الأب مع الأخ الأب عصبة بالغير، كذا ولا لا؟ والبنت مع ابن الابن ليست عصبة بالغير. ليش؟ لأنه غير مواصف، ليس في درجتها، غير مساوي لها. والأخت الشقيقة مع الأخ الأب غير عصبة بالغير ولا بالوصف، غير عصبة بالغير ولا بوش بالوصف. هذا يعني أنت جيت في العلة، هات الحكم قبل. طيب الأخت إيش؟ الشقيقة مع الأخ الأب ليست عصبة بالغير، لأن هذا أخ لأب وهي أخت شقيقة، فلم يساويها في الوصف. طيب إذن العاصب بالغير أربعة أصناف: البنات مع الأبناء، بنات الابن مع أبناء الابن، الأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة، الأخوات الأب ها مع الأخوة الأب. طيب ما هو الدليل؟ قوله تعالى، الدليل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهل قدر الميراث؟ ها؟ لا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال النصف والربع الخمس أو السدس، ما قال شيء. إذن يكون الأولاد مع البنين مع البنات عصبة، كذا ولا لا؟ عصبة بالغير. وقال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إخوة من أشقة أو لأب. وأما الإخوة من الأم فقال: وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا انتهينا منه. طيب إذن لو سألك سائل من العصبة بالغير لقلت يا أحمد؟ أي نعم، بنت مع الابن والاخت مع اخيها. شلون هالكلام؟ اخوات ذوات النصف مع المساوي لهم. اعطني اياهم بالتفصيل. يعني عادة. اي نعم. البنت مع اخيها. لا. اخيها. ها؟ مع اخيها. مع البنت مع الابن يعني. طيب احسن اوضح. البنت مع الابن. زين. والاخت الشقيقه مع الابن. اصبر اصبر قبل. ابدا بالفروع. البنت مع الابن هذا الفروع. هذه واحد، وبنت الابن مع ابن الابن. زين هذه اثنين. والاخت الشقيقه مع الاخ الشقيق. نعم. والاخت الاب مع الاخ الاب. صح.

ولهذا قال قيل عصبة مع الغير. لماذا؟ لأن الأخوات أنفسهن مهم بعصبات دائما، وليس معهن إخوانهن، فبقي أن نقول إنهن عصبة مع الغير. لكن متى؟ مع بنتنا وأكثر. وش أكثر من البنت؟ بنتان أو أكثر، يعني إذا وجد فرع يرث بالفرض هذا الضابط، فإن الأخوات يكون عصبات، فتكون الأخوات لأشقيقات أو لأب تكون عصبات. متى؟ مع فرع يرث بالفرض، مع فرع يرث بالفرض. هذا أحسن من قول مؤلف مع بنتنا وأكثر، لأنه قد يرد علينا إذا كان بنت وابن، إذا كان بنت وابن، وقد نمنع هذا الإيراد. كيف نمنع هذا الإيراد؟ نقول إذا كان بنت وابن صار ميراثهن بالتعصيب، ولا لا؟ وإذا كان بالتعصيب فمن المعلوم أن البنوة مقدمة على الأخوة، وحينئذ يسقط. على كل حال كلام المؤلف لا شك أنه إذا ورد هذا الاعتراض عليه أجيب بأن البنوة مقدمة على الأخوة، ولكن إذا قلنا يكن عصبة مع الغير إذا ورث الفرع إذا ورث بالفرض، إذا ورث الفرع بالفرض صارت الأخوات إيش؟ عصبات. إيش بالغير ولا بالنفس؟ مع الغير. وبهذا تمت أقسام العصبة. الورثة مع الغير صنفان فقط، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مع البنات أو بنات الابن، مع البنات أو بنات الابن. ما أدري واضح؟ ها؟ لا لا ما أصير. الأولاد تسقط الأخوات، الذكور يسقط الأخوات، نعم، وذكور الأصول. طيب المهم صار الآن عندنا ثلاثة أقسام في العصبة. عصبة في النفس وهم جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم. عصبة في الغير والمعتق، نعم. وعصبة في الغير وهن أربع، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مع ذكر مساو لهن في الوصف أو أنزل في بنت الابن إذا لم ترث بالفرض، أو أنزل في بنت الابن إذا لم ترث بالفرض. طيب الثالث، العصبات مع الغير وهن صنفان، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، إذا ورث الفرع إيش؟ النصف، إذا ورث الفرع النصف. طيب ثلاث أقسام الآن، أظن إن شاء الله واضحة. طيب أخت شقيقة مع أخ شقيق، عصبة بالغير، إذا كان معهم بنت، معهما بنت، بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق. عصبة في إيش؟ بالغير، بالغير، لأني قلت لكم أن العصب بالغير أقوى من العصب مع الغير، فإذا كان أقوى به أقوى ورثت به لا بالعصبة مع الغير. أولى. فالآن متى وجد عصبة بالغير فلا نورث مع الغير، وعلى هذا فنقول بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق إرث الأخت الشقيقة هنا بالعصب بالغير لا بالعصب مع غير. احذف أخاها يكون إرثها مع الغير. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بنتين في بنت وبنت ابن وأخت، قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا جعل الأخت عاصبة، والدليل أنه جعلها عاصبة قال وما بقي فللأخت، وهذا حكم العاصب، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، من لا يرث من أختين؟ لأنها أقوى، مدلية بالأبوين، والأخت لأب مدلية بأب واحد. طيب نقرأ آخر بيت، قال مع بنت أو أكثر هذا الفهم، ومع بنت لبن، ومع بنت لبن، صح؟ إيه نعم، نحن قلنا الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب مع البنات أو بنات الابن. طيب إذن العصبة مع الغير صنفان، مع صنفين من الورثة، صنفان من هما؟ الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع صنفين مع الورثة البنات وبنات الابن، واضح جماعة؟ قال ثم العصب جميع من أدلى به منحجب، هذه القاعدة لا بأس بها طيبة، لكن المفهوم مما سبق، كل من أدلى بعاصب فهو محجوب به، كل من أدلى بعاصب فهو محجوب به، لكن يستثنى من ذلك على مذهب الحنابلة أم الأب وأم الجد، فإنهما مدليتان بالأب والجد، ومع ذلك لا ينحجبان بوجود الأب أو وجود الجد، فتكون هذه القاعدة ليست على إطلاقها على القول الراجح، لأن أم الأب ترث معه وهو عاصب وهي مدلية به. نعم لو قال المؤلف ثم العصب جميع من أدلى به منحجب إذا كان مثله، ها؟ وعلى هذا لو قال هكذا لصح، فمثل أبو الأب يحجب بالأب، وأم الأب لا تحجب بالأب، فإذا هلك عليك عن أب وأم أب وأبي أب وخلف 30 مليون، إيه غني 30 مليون، كم لأم الأب؟ كم؟ 5 ملايين، والباقي للأب. طيب الجد يقول ليش تعطون امرتي ولا تعطونه؟ ها؟ نقول الله أعلم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. شوف امرته أخذت 5 ملايين وهو ما أخذ، لكن عسى الله يفكه منها ما تعلو عليه. نعم ها؟ كيف؟ هنا إيه الجدة مين محجوبة تبدأ أخذ السدس، يعني ما تدخل هذا القاعدة. كيف؟ يعني هذا القاعدة ما تدخل، هو قال جميع من أدلابه، ما قال من أدلابه من العصبة، يعني حتى رأي أصحابه. إيه ولهذا بعض العلماء يرى أن أم الأب وأم الجد لا ترث معهما، لكن ماذا نبل ترث، هو صحيح ما في شك. نعم والأخ والأخت بدين والأب وولد الأم ببنت فضلاء فضلة فضلة وبنت الابن وبجد من خلا وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن لها يعصب يعصب وبشقيقتين أخ لأبي مفردة عن الأخ المعصب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجب. الحجب في اللغة المنع، ومنه الحجاب للحائل بين الشيئين، وفي الاصطلاح

إذا كان من جنسه شرط، هو شرط إذا كان من جنسه. طيب هل الأب يحجب أمه؟ لماذا؟ الأم تحجب أم الأب؟ هنا إيه ما أصل له؟ تأمل، الأم من جهة وأم الأب من جهة ثانية. لا تحجبه لأن الأب لا يحجبه. نعم هي ما أدرت بها أم الأب، أدرت بالأب. شلون؟ ها؟ تعجبها؟ إيه هذا طبق القاعدة يا أخي. كل واحد يحجب ما فوقه إذا كان من جنسه. أيما أقرب، الأم ولا أم الأب؟ ها؟ الأم أقرب. إذن الجدة فوق الأم. عرفت؟ طيب. بنت وبنت ابن. هل تحجبها البنت؟ تحجبها البنت ولا لا؟ وبنت ابن. تأكد. وش الضابط؟ في الفروع. أن كل ذكر يحجب بس بدون شيء. أن كل ذكر يحجب من تحته. واللي معنا الآن بنت وبنت ابن. هل البنت ذكر؟ إذن البنت لا تحجب بنت الابن. طيب تحجب ابن الابن؟ ليش؟ تحجب البنت تحجب ابن الابن؟ ابن الابن؟ إيه تحجب ابن الابن؟ ليش؟ ها؟ طيب بنت، هذا إنسان مات عن بنت وعن ابن ابن، فهل تحجب البنت وابن الابن؟ ليش؟ مو بتحتها؟ إيه لكن لو قالك أنت الضابط في الحجب. أحسنت، لأن كل ذكر. نحن قلنا في الضابط، انتبهوا للتطبيق يا جماعة، قلنا في الضابط إيش؟ كل ذكر يحجب من تحته، هذه ما هي ذكر، إذن ما تحجب بنت الابن ولا تحجب ابن الابن. طيب إذا قلنا الأخ أحمد، إذا قلنا ابن ابن وابن ابن ابن، ها يحجبه وأعلى منه. طيب ابن ابن وبنت ابن ابن، لا يحجبها لأنه ذكر وأعلى منها. أقول لا يحجبها لأنه ذكر أعلى منها. تأكد. ابن ابن وبنت ابن ابن. ليش؟ لأنه ذكر أعلى منها. صح؟ نعم. كيف؟ ما هو شرط في الفروع. طيب نأتي للحواشي. الحواشي فيهم ضوابط. أولا يسقط الحواشي يسقطون بكل ذكر من الأصول. كل ذكر من الأصول أو من الفروع أيضا فإن الحواشي يحجبون به. كل ذكر من الأصول أو من الفروع فإنه يحجب الحواشي. كذا يا محمد؟ وش مثال ذكر من الأصول؟ الأب يسقط جميع الإخوة، جميع الأعمام، جميع بني الإخوة، جميع بني الأعمام. الجد كيف تجي الضابط هذا غير صحيح؟ ان كل ذكر من الاصول او الفروع فانه يحجب الاخوه، هذا الضابط. نعم. اذا هلك عن جد واخ شقيق يحجب الاخ الشقيق. الضابط انا الان نريد ان نطبق على الضابط. يحجب جميع الحواس. طيب احسن، اذن يحجب الجد من قبل الاب يحجب الاخوه. طيب ابن محمد الشميمري ابن واخ، ها ليش؟ لأن الابن على قاعدة، أي كل ذكر من الفروع يحجبه لجميع الحواس. صحيح؟ نعم. عندك شيء؟ ها؟ عندك معارضة؟ أنت؟ ابن واخ شقيق لا يحجب الابن لأنه ليس من الأصول. لا أنا أقصد هل الابن يحجب الأخ ولا لا؟ لا يحجب. لماذا؟ لأنه ليس من الأصول. ما هو قلنا كل ذكر من الأصول أو الفروع يحجب الأخوة، يحجب الحواشي كلهم. واضح؟ طيب في، ونقول أيضا الباقي ننزله على مسألة التعصيب، فكل من كان أسبق جهة يحجب الأبعد، وكل من كان أقرب فإنه يحجب الأبعد، وكل من كان أقوى فإنه يحجب الأضعف، بناء على مسألة التعصيب. طيب على هذا الأخ الشقيق مع الأخ لأب يحجبه، لماذا؟ لأنه أقوى. ابن الأخ الشقيق مع الأخ لأب، ها؟ لماذا؟ لأنه أقرب، لأنه أقرب منزلة. نرجع الآن إلى كلام المؤلف وننظر. قال وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب. أين القاعدة التي أشرنا التي يشير إلى هذا البيت؟ أن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. شف كل جد بأب ينحجب، ولا قال وكل جدة، كل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب، ولم يقل بأب تحجب. فهذا البيت إذن يشير إلى القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، هذا كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، لأن الابن إذا حجب ابن الابن فمن باب أولى أن يحجب بنت الابن. وعلى هذا فيقول فهذا البيت الثاني يشير إلى الضابط الثاني، وهو أن كل ذكر من الفروع يحجب من تحته. والأخ والأخت بذين، والأخ أحسن بالنصب، والأخ والأخت بذين والأبي. الأخ والأخت منين؟ من حواشي. بذين والأبي، بذين أي بابن لبن ولبن والأب. فاحجبي تشير إلى قاعدة أو إلى ضابط، أن الحواشي يسقطون بكل ذكر من الأصول أو من الفروع، لكن المؤلف لم يذكر من ذكور الأصول إلا الأب، لأن الجد فيه خلاف، فخص المسألة بالأب. أما بالفروع فهي على القاعدة أو على الضابط الذي ذكرنا، أن الحواشي يسقطون بكل ذكر من الفروع. أما على رأي المؤلف وبالأب خاصة من الأصول، أما الجد ففيه خلاف. والصحيح ما ذكرناه أن كل ذكر من الفروع أو الأصول فإنه يسقط الحواشي. قال وولد الأم ببنت فضلة وبنت الابن، نعم، وولد الأم ببنت فضلة وبنت الابن. فضل بماذا؟ ها؟ فضل بالإسقاط على الإخوة الأشقاء أو لأب، لأن البنت وبنت الابن تسقط الإخوة إيش؟ من الأم، ولا تسقط الإخوة الأشقاء لأنهم يرثون معها. إذن نضيف هذا الضابط إلى ضابط لم نذكر، وهو أن الإخوة من الأم يسقطون بكل فرع وارث وبكل أصل من الذكور، لكن أصل من الذكور جميع الإخوة يسقطون. نعيد القاعدة مرة ثانية، يسقط الإخوة الحواشي مطلقا بكل ذكر من الفروع أو من الأصول. طيب، وهل يسقطون بالإناث؟ لا، ينظر. الإخوة من الأم يسقطون بإناث الفروع، الإخوة من الأم يفضلون بأنهم يسقطون بفروع بإناث الفروع، ولهذا قال وبنت نعم وولد الأم ببنت فضل وبنت لبن، يعني وفضل أيضا ببنت لبن. والتفضيل هنا تفضيل يسر به المفضل، ها؟ ولا ما يسر؟ لا، لا يسر. يقول ليتني لم أسقط بالبنات وبنات الابن، ليتني مثل الأخ الشقيق. يقول وبنت الابن وبجد من خلا. أعلنت من الوارث من الإرث أو بعضه. نعم. طيب، ينقسم الحجب إلى عبد الله. ينقسم الحجب إلى قسمين. نعم. حجب بوصل وحجب بسخص. نعم. ما معنى الحجب بوصل يا هداية الله؟ يا حجب بالوصل. بالوصل زي القتل والزواج. لكن ما معناه؟ تعريفه قبل المثال. يعني وصل. الحجب بوصل. نعم إبراهيم. أن يتصف الوارث بأحد الموانع الثلاثة. طيب، ما هي الموانع الثلاثة؟ الرق والقتل والحلاقة. نعم، حسنا. طيب، الحجب للشخص صغير. الحجب للشخص هو أن يحجب شخص أو شخص آخر، إما بحجب المطلع أو بالكلية، وليس يكون فيه اتصال الموانع. وأن يعجب شخص آخر في الوارث، إما ببعض أو بكل. طيب، مثال ببعض يعين الزوج من نصف الأحبة. طيب، هو مثال ثاني، حجب الأم للجد، حجب الأم للجد، لأن هذا حجب الكل. طيب، ذكرنا أن الفرق بين حجب الوصف وحجب الشخص هو خالد. أنا وجود في نعم في حجب الشخص في حجب الوصف أن وجوده كعدمه، بينما في حجب الشخص لا، وجود يعني حتى وإن كان محجوبا فإنه يؤثر كما في الإخوة مع الأم. نعم، المحجوب الوصف وجوده كالعدم لا يحجب غيره وليس له حق من الميراث، وأما المحجوب الشخص فإنه يؤثر ولو كان محجوبا. ولهذا نقول إن الإخوة مع الأم والأب يحسبون الأم من الثلث إلى الثلث، مع أن الإخوة لا يفي. طيب، فيه أيضا فرق آخر

إيش؟ أو أضعف. فالأخ يحجب إيش؟ يحجب ابن الأخ ويحجب العم. طيب الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لماذا؟ لأنه أقوى منه. ابن الأخ الشقيق والأخ لأب هذه مسألة صار فيها أشكال فيما سبق. ابن الأخ الشقيق والأخ لأب أنا أقول ابن الأخ الشقيق والأخ لأب لا بد نحرك، ما يمكن الجواب حتى نحرك. فإذا قلنا ابن الأخ الشقيق والأخ لأب فإنه لا شيء لابن الأخ لأب. لا، إذا قلنا ابن الأخ الشقيق والأخ لأب فليس الثاني شيء، وإذا قلنا ابن الأخ الشقيق والأخ للأب لأب فليس للأول شيء، فليس للأول شيء. طيب إذا قلنا ابن الأخ الشقيق والأخ للأب، يعني إذا مات ميت عن ابن الأخ الشقيق لا، إذا كان إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فهو الثاني دون الأول، وإذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فهو الأول دون الثاني. أظنه واضح. طيب إذا وجد شف، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للثاني دون الأول، وإذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للأول دون الثاني. واضح؟ واضح يا عيد؟ ما أعرف السبب. اسمع اللفظ الآن، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للثاني، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للأول. تمام؟ زين، واضح؟ ها؟ واضح ولا عيد؟ نعم. وابن أخ لأب يعني أخ لأب لهذا الإبن، ما ولد للميت. إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب المال للثاني، وفي القضية لا، إذا قلنا إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب المال للثاني يعني هذا أخ لأب لإبن ما هو للميت، يعني ابن شقيق وأخ لأب لهذا الإبن. هو في ابن شقيق يا هداية الله؟ لا، ابن أخ لأب. شف العبارة، شف العبارة، ابن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأب لهذا الإبن. اصبر، كيف تقسم اذا جاءك انسان يقول الوارث ابن اخ شقيق واخ لاب؟ اصبر يا شيبه، اخ شقيق

إلا نعم أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب، مفردة عن الأخت عن الأخ المعصب. وقال المؤلف عن الأخ احترازا من ابن الأخ فإنه لا يعصبه، فلو هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، نعم ما الحكم؟ تسقط. لماذا لا يعصبها ابن الأخ لأب؟ لأنه أنزل منها. يقول لك قائل ألست تقول إن بنت الابن العليا يعصبها ابن الابن النازل إذا استغرق من فوقها ثلثين؟ فالجواب بلى، لكن الفرق ظاهر، لأن الحواشي لا يرث منهم من الإناث إلا الأخوات دون بنات الأخ، وأما البنات وبنات الابن فإنهن يرثن وإن نزلن، فهذا هو الفرق. قال مفردة عن الأخ المعصب، فإن وجد أخ معصب عصبها كما لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالأختين شقيقتين ثلثان، والأخت لأب مع الأخ لأب الباقي بالتعصيب، والله أعلم. وإن مع الزوج وأم تصب أو أولاد أم مع شقيق عصبي فاجعله مع أولاد أم شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. وتسمى هذه المسألة الحجرية واليمنية والحمارية، فلها أسماء متعددة ألفاظ متعددة حسب ما قيل فيها. هذه المشاركة لها صورة مكونة من أركان، صورتها زوج أن يهدى أن تهلك امرأة عن زوج وأم وإخوة من الأم وإخوة أشقة، زوج وأم وإخوة من أم وإخوة أشقة. فإذا قسمناها قلنا للزوج النصف لتمام الشروط، لأنه ليس في فروات، وللأم السدس لتمام الشروط لوجود جمع من الإخوة، وللإخوة من الأم الثلث لقوله تعالى وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يبقى شيء فيسقط الإخوة الأشر، يسقط الإخوة الأشر لأنه لم يبقى لهم شيء، وحينئذ يرث من أدلى بأم ولا يرث من أدلى بأم وأب. وقد دل على هذه القسمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بناء على هذه الآية فرق الزوج النصف. وقال تعالى إن كان له إخوة فلأمه السدس، فرق الأم السدس. وقال تعالى وإن كان رجل يورث ثلاثة من امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فرق الأخ من الأم الثلث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض في أهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فألحقنا الفرائض في أهلها الثابتة في كتاب الله ولم يبق شيء، لم يبق شيء. وعلى هذا فنقول لأخذ الشقة أنتم عصبة ولم يبق لكم شيء. فإذا قال نحن أدلينا لأبوي وهؤلاء أدلوا بهم فنحن أقوى منهم صلة بالميت، قلنا نعم. ومن أجل ذلك سقط، لأنه لما كنتم أقوى صلة بالميت من هؤلاء صرتم عصبة، والعاصب أقوى من غيره فتسقطون. لا حق لكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قضى بهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا، ثم نوزع بعد ذلك وقضى بالقسمة التالية، حيث كان حيث تكون قسمة كالآتي: للزوج النصف وللأم السدس، والباء بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم يرثونهم تعصيبا لكن ميراثهم ميراث إخوة لهم، ميراث إخوة لهم. ولكن لا شك أن هذا خلاف الكتاب والسنة والقياس. أما كتاب والسنة فقد دل كما علمتم أنه لا ميراث للإخوة الأشقاء. وأما قياس فنقول لو كان الإخوة الأشقة واحد آل ويوم واحد والإخوة الأشقة منها لوافقتمون على أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس ولمئة الأخ الشقيق الباقي. سويتم أشقة بالأشقة اليوم؟ لا، ما سويتم. هذا واحد أخذ السدس، وهؤلاء مئة أخذ السدس، ما أخذوا إلا واحد، فلم تسووا، لأنكم لو سويتموه لقسمتم الاثنين الباقيين على مئة واحد، فدل ذلك على التناقض في هذا القول مع مخالفته للكتاب والسنة. وأن الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الإخوة الأشقاء هنا يسقطون. ثم نقول: أرأيتم أيها الأخوان الشقيقان، بل أرأيتما أيها الأخوان الشقيقان، لو كان بدلكما أو لو كان بدلكما أختان شقيقتان فإن يفرض لهما الثلثان، يفرض لهما الثلثان. وهل يشاركهما الإخوة من الأم؟ لا. لماذا تعاملون الإخوة الأم بالأشد ولا تعاملون الآخرين بالأشد؟ فصارت المشاركة الآن أركانها كم؟ أربعة. أربعة: زوج، أم، إخوة لأم، إخوة شقيق، عصبة أشقة. ولهذا قال المؤلف: أو أولاد أم مع شقيق من عصب، يعني عصبة، احترازا مما لو كانت إخوة الأشقاء أصحاب فرض، فهو يفرض لهم ولا يشاركون لكم منهم. قال: اجعله مع أولاد كل من شركة، اجعله يعني الشقيق العاصب مع أولاد كل من شركة، يعني مشاركا لهم، يكون كأخ واحد منهم. واقسم على الجميع ثلث الشركة. من يريد الجميع؟ الإخوة الأشقاء والإخوة الأم. طيب، فإن كان بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب، لا بأولاد، اختل ركن، اختل ركن نعم، اختل ركن نعم. وعلى هذا فلا تقسم هذه القسمة، فنقول الإخوة لأب يسقطون بالإجماع لأنهم يؤمنون بالأب فقط وهؤلاء يؤمنون بالأم فقط. طيب لو كان بدل الأم جدة، بدل الأم جدة نفس الحكم واحد. ليش؟ لأن الأم، لأن الجدة في هذا المثال، الأم في هذا المثال تأخذ الجدة السدس، وعلى هذا فيكون للمشركة صورتان، صورة مع الأم وصورة مع الجدة. هلأ؟ طيب لو كان بدل الزوج زوج فلا تقسم قسمة المشرقة، بل نقول لزوجها الربع وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث والباقي للأخوة العشرة. واضح؟ طيب انتهت المشرقة، فصار للمشرقة صورتان ولها أربعة أركان. ثم قال باب ميراث الجد والإخوة. وما أدراك ما الجد والإخوة؟ الجد والإخوة ميراثهم إما سهل مطلقا وإما صعب مطلقا، ما في وسط. سهل مطلقا على القول الراجح الصحيح، وهو أن الجد يسقط الإخوة مطلقا. صعب على القول بالتوريث، أي بتوريث الإخوة لغير أم مع الجد. والمراد بالجد هنا الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب وأبي أبي الأب وأبي أبي الأم. صح؟ أبي أبي الأم، ها؟ هذا لا ليس في المعنى. لماذا؟ لأنه غير وارث لكونه بينه وبين الميت أنثى. طيب ويسميها الأخ هداية الله. أي أحسنت، الجد المحروم، وكان بالأول يسميها الجد الفاسد. الله يصلحه. نعم. طيب على كل حال المراد بالجد هنا الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. عرفتم؟ الإخوة المراد بهم أشقة أو لأب، أما الإخوة لأم فلا ميراث لهم مع الجد ولو كان جدا ليس بينه وبين الميت أنثى. إذن عندنا جدان ونوع من الإخوة. نعم، جدان وإخوة على نوعين. الجدان جد لا عبرة به، وهو من بينه وبين الميت أنثى ولا يرث. والنوعان من الإخوة إخوة من الأم، فهؤلاء لا يرثون مع الجد، وإخوة أشقاء لأب فهؤلاء يرثون. واستمع، أحوال جد من أب مع إخوة لغير أم خمسة بالعدة. أحوال جد من أب احترازا من الجد من الأم. ليش الجد من الأم؟ لأنه لا يرث، حيث إن بينه وبين الميت أنثى، فأبو أم لا يرث، وأبو أب نعم يرث. والمراد هنا المراد هذا أبو الأب. وقول مع إخوة لغير أم خرج به الإخوة لأم، فإن الجد يحجبه.